أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

كلا لا أذر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون كلا بل تحبون العاجلة وترون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك ولا صدق ولا صلى ولا صدق ولا صلى ولا تمام أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على فالقل